الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. قلنا أن الباقي كان مجموعة أمثلة لمنسوخات. ولا يقع الطلاق قبل النكاح، شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل، محل يعني الزوجة، يعني كالزوجي عنده ولاية على المحل، فلا يصح طلاق غير الزوج، سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. كل ده لا يقع يا جماعة. وحجة ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك. لا طلاق إلا فيما يملك، رواه غير واحد، وصحح الحاكم إسناده، وقال الترمذي حسن، وسألت البخاري أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح، قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صححه الألباني يا جماعة. وروي: لا طلاق إلا بعد نكاح، وبالقياس على ما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق بالاتفاق. ولنا قول في المعلق أنه يقع، والمذهب أنه لا يقع. يبقى معنى ذلك لو طلق قبل النكاح فإنه لا يقع. قال الشيخ: قبل النكاح، قبل عقد الزواج، قبل العقد، إنما عقد وطلق بانت منه. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. الثلاثة الأول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. يبقى طلاقهم لا يقع. وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. وروي في إغلاق بالألف، والإغلاق الإكراه، وفسرها بعض أهل العلم: الغضب الشديد. قاله أبو عبيد والقتيبي قال هو الإكراه. ومن حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واعلم أن المبرتم مريض أثر ذلك في عقله، والمغمى عليه كالنائم، والمغمى عليه كالنائم، يعني معنى ذلك أنه لا يقع طلاق النائم والمغمى عليه والذي زال عقله بإغماء أو بغير ذلك. وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف، والحل في ذلك من قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ما تقولون. وكذلك علي رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه، حد المفتري لهذيانه يعني أقام عليه حد الإيه؟ حد الخمر يا جماعة، أن يجلد. كان النبي يأمر بضربه بجلده، ولكن عدد الجلدات علي قال هو يفتري، إذا سكر، إذا أصابه السكر افترى، فيجلد حد المفتري لهذيان، ووافقه الصحابة على ذلك، فدل على أن لكلامه حكما كالصاحب، أي يعاقب على كلامه، لأنه كالصاحي في قضاء صلاته في زمن سكره، واحد سكر وعد على وقت العصر فإذا أفاق يؤمر بالقضاء، وكذا في وقوع الطلاق، هل يقع طلاقه باطنا وجهان يقع أو لا يقع؟ على فكرة يا جماعة، القانون المصري أخذ بفتوى عثمان اللي هو المذهب الثاني أن طلاق السكران لا يقع. القانون المصري أخذ بالقول الثاني أن طلاقه لا يقع. المذهب عندنا أن طلاقه يقع. والحقيقة برضو لابد أنك تخلي بالك من التسرع في مسائل الطلاق. يجي لك واحد في الغالب هيقول لك أصل أنا كنت سكران، أنا كنت واخد حبوب هلوسة، أنا كنت الحاجات دي. يا جماعة لازم تكون فطن، لا تفتي فيه. فلا يقبل قوله أنا كنت سكران، طب خلاص ماشي يا عم مراتك. لا طبعا، مش بالكيف دي. عشان كده من جاء وادعى سكرا وأنه طلق سكرانا فلا يقبل قوله هكذا، لا بد من بينة على ذلك. لازم في بينة يا جماعة، بينة على أنه كان سكران. من شرب دواء أزال عقله لغير حاجة فحكمه حكم السكران باشتراكهما في التعدي بالشرب، ذا اللي خد مخدر. أما لو أخذ دواء لحاجة فزال عقله فلا يقع طلاقه، ذا اللي لغى الخد بنج علشان يعمل عملية فتكلم بكلمات الطلاق وفي بنجه، فإنه لا يعاقب على ذلك. واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق، كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق. إذا أكره الرجل على طلاق فطلق لا يعد طلاقا، سواء كان هذا الطلاق على وجه التنجيز أو على وجه يا جماعة التعليق. ولا بد من معرفة شروط الإكراه، وبيتكلم هنا في نقطة خطيرة جدا، شروط الإكراه، لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقهة، وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي، هل يقع طلاقه؟ فيقول المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. وهذا الجواب وإن كان يقال أنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل، وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك، فاتفق أنه استفسر من السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده، فوجهه باعتبار عرف ذلك السائل، يعني اعتبار خاطئ. وكانت الصورة المسألة بقى أن شخصا حلف بالطلاق ألا يشرب خمر، فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر، فحلف الأمير بالطلاق عليه لا يشربن معه فشرب، واعتقد السائل أن ذلك إكراه، فبعد أن كتب الفقيه لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بوقوع الطلاق، وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه ولا يقتصر على قوله إذا أكره الإكراه الشرعي، لأن الناس مش فاهمة. مرة كنت داخل السوق واستوقفني واحد وقال لي أنا طلقت مراتي مكره. قلت له إزاي؟ قال لي كانت غضبانة ورحت عشان أصلحها، فاجتمع علي أبوها وعمها وخالها وأمها وخالتها وعمتها وقعدوا يقولوا لي هي مش عايزاك، خليك راجل ولازم تطلقها لأن هذا هو العلاج، هي مريضة، وظلوا يتكلمون معه بهذه الكيفية فطلقها. واعتقد أن هذا الطلاق فيه إكراه، وجاء يسأل على صحة وقوع الطلاق، فقلنا له أن الطلاق واقع لأن هذه الصورة لا تعد يا جماعة إكراها. فين الإكراه؟ تعال اتفرج بقى، بيقول الشيخ: وإذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه أن يكون المكره غالبا قادر تحقيق ما هدد به، يقدر يحقق اللي هو هدد به، والقدرة بتاعته دي إما بولاية أو غلبة أو فرط هجوم. ويشترط في المكره أن يكون مغلوبا على أمره، عاجزا عن دفع هذا الإكراه عن نفسه بهرب أو مقاومة أو استغاثة. يبقى ده هيفعل فيه، وده لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى. ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع عن هذا الفعل، عن الطلاق يعني، أن المكره يوقع عليه هذا العقاب. والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به، بل يكفي التوعيد، بل يكفي أنه توعده. نعم، لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله لأقتلنك غدا، لازم تكون العقوبة إيه؟ فورية، هقتلك، طلع السيف وأنت تعلم أنه قادر على ذلك لأنه مثلا مفتري ذو سلطة ذو قوة ذو بطش يستطيع أن يفعل فيك هذا الأمر. ويشترط أيضا ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره، يعني لو قال له بص أنا هقتلك انت مخير بين حاجتين، تطلق او تدفع 1000 جنيه، قال امرأتي كذا، يقع الطلاق لانه مخير بين ايه؟ بين شيئين. يبقى دي مندوحة. على فكرة الحنيفية يوقع طلاق المكره، وهذا يخالف نصا. فان ظهر خلافه الطلاق، كما اذا اكره أن يطلق زوجته 3 فطلق واحدة فإنه يقع. قال له طلقها 3 راح مطلقها 1، يبقى دي تقع. وكذلك عكسه، إذا أكره على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية، أو بصريح آخر أو بالعكس، أو أكره على تنجيز الطلاق فعلقه، أو بالعكس، فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور. يبقى الإكراه يكون على صورة محددة واضحة، هو ده الإكراه الذي لا يقع به. ويقع الطلاق لظهور اختياره، فإذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكره. وللأصحاب فيه خلاف، قال النووي في الروضة: وفيما يكون التكويف به إكراها 7 أوجه، ونحن نقتصر على ما يفتي به، والأصح أنه يحصل بالتكويف وبالقتل وبالقطع وبالضرب الشديد وبالحبس. يبقى لو انا هددتك ان انا هفعل هقتلك، لو ما طلقتهاش هقتلك، وغلب على ظنك انك تفعل، هذا اكراه، او فعلا بدأ بقطع جزء من الجسم او بضرب شديد او بحبس، كل هذه وسائل اكراه، يعد فعله او يعد قوله مكرها عليه. وقيده في المذهب وغيره بالحبس الايه الطويل. وكذا يحصل بالإكراه، يحصل الإكراه بالتخويف بأن يأخذ المال وإتلافه. وزاد الشيخ أبو علي بنوع استخفاف لرجل وجهه. وده الحقيقة فيها نوع من أنواع الفطنة. لو عندنا واحد إنسان ذو مكانة ذو ولاية، فإن تعرض لإذاء من نوع امتهان الكرامة أو الاستخفاف به في وسط الناس، كان ذلك نوع من أنواع الإكراه. وكذا إن أكرهه على أن يطلق بطريقة الطلاق احتمال، طالما غير الصيغة يبقى لا عبرة بالإيه؟ لا عبرة بالإكراه. أنا بقول لك كل هي صالح، في إن دخلت البيت فهي صالح، أين وجه الإكراه؟ أصل الإكراه إن أنا أكرهك على شيء، أنا عايز منك ثلاثة، قلت لي واحدة وصفت فيقع. يبقى لازم الإكراه يتوافق مع الصيغة، لازم قول المكره يتوافق مع الأمر الذي طلبه منه المكره، لازم لو خالفه لا يعد طلاقا، نعم لا يعد إكراه. النية الألفاظ الصريحة يقع بها طلاق، ولكن أزيل ذلك وامتنع وهو الإكراه. فإن طلقها بغير الصيغة التي طلبت منه فلا عبرة بالإكراه، نجريها على الحكم العام. نعم يوم يطلق يقع طلاق. والأصح أن الإكراه، قال النووي والأصح أنه الإكراه يحصل بأن يكره على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به، يعني الفعل لا يفعله العقل ولكن يجبر عليه لأنه يهدد به. فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص. يبقى الإكراه يختلف من شخص دون شخص. رجل اعتاد على التهزيء وغير ذلك، ده خلاص مش هتفرق معانا ما كله ألمين وسلوبين. إنما رجل ذو جاه ذو مكانة بين الناس، هتبقى صعب على نفسه جدا يا جماعة إنه يهزأ إنه يهان إلى غير ذلك. فيختلف من رجل لرجل. واحد هنحبسه يقول لك كويس هناكل نشرب ببلاش، والتاني الحبس بالنسبة له يعني بيعتبر مصيبة كبيرة. الأمر يختلف من واحد لواحد. ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي. واحد قال لواحد حتى الله ولا موت نفسي، خلاص طلق امرأتك وإلا كفرت أو تركت الصلاة. ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصدت منك، وانت كده كده هتاخد حقك. واعلم أن الناس والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح. قال النووي لحديث رفع عن أمتي، والمختار أنه عام فيعمل أي الحديث بعمومه إلا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات. غرامة المتلفات، أنت كسرت حاجة، كسرت إذا عربية، رفع عنك الخطأ، أنت مخطئ، يبقى الاسم يرفع، إنما الحاجات اللي فيها يعني غرامات لدى للغير تؤدى. فرع، أخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطالبه به فقال لا أعرف موضعه، يعني قد واحد يعزم عشان يسكن له فلان ده ساكن فين، قال لا أعرف موضعه، أو طالبه بمال فقال لا شيء له عندي فلم يخله، ما سبهوش حتى يحلف بالطلاق، فحلف به كاذبا وقع طلاقه. طبعا هو المذهب هنا كلمة علي الطلاق يوقعها، عشان كده الكلام كده جمع ذكره القفال وغيره لأنه لم يكره على الطلاق، بخلاف ما لو أمسكه اللصوص وقالوا نخليك حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى، فحلف لا يقع الطلاق إذا ذكره، لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق. هنا الفرق بين الاثنين دي الحرامية معلوم في أهل هيذبحوه، ماشي يا جماعة؟ إنما الحاكم الظالم يعني إن بدا منه وعيدا أنه سيوقع به العقاب إن لم يفعل نفس الحكم، تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها وأنكرت المرأة، قالت لا، هذا كان بيضحك فكانش مكره ولا حاجة، لا يقبل قوله إلا أن يكون محبوسا أو كانت هناك قرينة، قرينة أخرى تدل على إكراهه فيقبل كلامه، ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك، وأشباهه بمطلق الطلاق، فمن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه، وشهادته مكتوبة في صحيفته الخبيئة يسأل عنها والله بصير بما شهد. نعم، خبيئة أو القبيثة، كيف نقول عن هذه الصحيفة بأنها قبيثة بما فيها يعني، ولكن إن قلنا الخبيئة التي خبئت فظهرت يوم القيامة ماشي. نعم، لأن الأمور دي تحتاج إلى معرفة نوايا وغير ذلك، يعني لما يقول لها إن دخلت البيت فأنت صالح مثلا، ثم يقول أنا أجيب فلان يشهد، يشهد على إيه؟ على أن النية أنه لا يريد طلاقا، أو أن النية على كذا، الأمور اللي فيها نوايا كيف نشهد؟ إحنا نشهد بالذات أنه قال كذا، أنه قال كذا بس، لما الأمور المتعلقة بنية فهذه لا يعلمها إلا قائل. طلق إحدى زوجتيه بعينها، يا فلان أنت كذا، ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر، فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقولي نسيت، يعني ما نقتنعش بقولة نسيت أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها، يبقى لازم يتذكر، ما كانش لو واحدة قالت ما ناخدش كلامها كده، ولكن هنقول يقبل بيمينه الجازمة أنه لم يطلقها. فإن نكل يعني لم يحلف، وحلفت وقضي باليمين المردودة، فلو طلق مبهما ثاني يا جماعة، يبقى أنا دلوقتي وطلق واحدة من نسوانه من نساء وقال أن نسيت هي مين، فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلق. هي قالت هو طلقني، وهو قال لم أطلقها، يبقى لازم في يمين يا جماعة، لازم يمين. فإن نكل يبقى القول قوله، وإن أقسم يبقى القول قول. ولو طلق مبهما أو مبهما بأن قال إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو باختياره. لو قال واحدة من نساء طالق نقول له تعالى يا عم انت كنت تقصد من فيهم فلانة يبقى يقصد. قال لزوجته المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق. قلنا القول ده يحتمل حاجتين، يحتمل ها تأسيس وتأكيد. نظر فإن سكت بين الطلقتين فسكت التنفس وقع الثلاث، يعني أنت طالق وسكت له شوي، أنت طالق وسكت له شوي، أنت طالق وسكت له شوي، يحسب ثلاث. فلو قارأ قال أردت التأكيد لم يقبل ظاهرا، لأن كيفية القول تفيد التكرار. ويدين وإن لم يسكت، وقصد التأكيد قبل لم يقع إلا طلق. لو ما سكتش أو في سكتة نفس يا جماعة وقال أنا قصدت التأكيد يقع تأكيد. وإن قصد الاستئناف وقع ثلاث. وكذا إذا أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ لأن التأسيس أولى من التأكيد. قاعدة مهمة أولى. لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثة وقع ثلاثة، ولو قال أنت طالق ونوى ثنتين أو ثلاثة وقع ما نوى. ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له أآلله ما أردت إلا واحدة، فلو كانت الثلاثة واحدة لما كان للتحليف فائدة. ولحديث مسلم في غير المدخول بها لأنها سبيل الأولى. طبعا لو طلقها قبل الدخول طلقة واحدة تعتبر يا جماعة بائنة، بائنة الطلقة الواحدة تبين منه بينونة ايه صغر، بينونة صغرى وتعود إليه بعقد جديد وبطلقة واحدة. لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاث وقع كام ثلاث، ولو قال أنت طالق ونوى ثنتين أو ثلاثة وقع ما نوى، يتكملتها أنت طالق ثلاث. لأن أنت طالق هذه واحد ظاهرها واحد، فالواحد لا يكون اثنين ولا يكون ثلاثة. إنما لو قال أنت طالق ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في حديث ركان واحد، والقانون المصري على ذلك. لو قال لامرأته أنت طالق بالثلاثة عدت في القانون المصري واحد باعتبار الايه المرة لا باعتبار اللفظ. خدت بالك عم الشيخ؟ فهنا لو قال أنت طالق حط جنبها كلمة ثلاثة ونوى ثنتين أو ثلاثة وقع ما نوى، وقع يوقع ثلاثة. الفتوى يا جماعة القانون المصري، مسائل الطلاق في القانون المصري انتخب بعض الأقوال من مذهب الجماعة الظاهرية ومن مذهب ابن تيمية وابن القيم في الطلاق تيسيرا على الناس، والفتوى عليه، والفتوى عليه إن شاء الله تعالى. القانون المصري عدها يمينا ولا يوقع بها طلاق، ولا يوقع بها طلاق، لا إنما هي في المذهب يقع الطلاق، يقع يحصل الطلاق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.